الكلام في العرب هو الذي قد لا يغفر لأن فيه حق آدمي. قال اقتراب يعني هنا جعله كأنه قرب. اقتراب قرب العرض يعني شبه الأكل. هل يعمل الله استعملكم من أيام يعني لو إنسان احتاج من ذلك الشهر يكون مفروض؟ حسب التجربة حسب الإرشادات. لو اعتقد الإنسان أن هذا الكلام باطل ولا أصل له قال أنا آخذ من كتاب الله لا إن شاء الله يكون فيه شفاء. الذي اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام بالكي ثم قال أو مكثوا عند فترة ثم قال أرجفوا عليه التجارة أرجفوا عليه التجارة يعني مش معنى ترفوا عليه. وش أول الحديث؟ عندما قالوا عندي يعني شكوا مرض ثم قالوا أن نقول يا رسول الله فسكت يعني مليئة ثم قال أرجفوا عليه التجارة. الله ينظر أجل ينظر في شرحها. بالنسبة للمريض يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطعم المريض في حالة مرضه ألا يكون ذلك يعني في بعض الأمراض أن يعني كلها وجه أن مثلا ينهى أن تناول العسل كما كان في المرض السكر ثبت هذا يعني عند الأطباء أنه يزيد بالنسبة للسكر حسب التجربة. الأولون ما ذكروا مرض السكر وذلك لأنهم كان عندهم حركة وأعمال بدنية كانها تحلل أداء السكر فلأجل ذلك ما ذكروا. ابن القيم في زاد المعاد مجلد كامل ما تعرض لهذا المرض دل على أنه ما كان معروفا. وقالت تستخدم العسل فقالوا لا تعي العسل فقالت أصدقه وأكد بالله عز وجل فاستمرت على ذلك فقال الله فيها بالسفر. هذا دليل على أن العسل على إطلاقه فيه شفاء للناس. إن صاحب الذل اشتكى فنكوه قال فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فكوه وإن شئتم فرضفوه يعني بالحجارة. يعني كأنه يقول إن شئتم فكوه وإن شئتم فاقتلوه أرجموه بالحجارة يعني غير مثل يعني هو ولدكم وهو أخوكم. يعني ما معناه إن غرب الحجارة لا لا أبدا أريد بذلك قتله يعني كأنه يقول هو أنتم أولى به. أنا فهمت من هذا يعني مثال هم يحمون الحجارة ويجعلونها على الألم هذا اللي بيكون يحلق يقول أرجموه أرجموه أرجموه على إن شئتم قال فلتويه قال فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فكون وإن شئتم فرضفوه يعني بالحجارة. هو صحيح أن الحجارة المحنات تسمى رضا الرضا في الحجارة المحنات يعني أحمله حجارة وألصقها به لعل ذلك فيه شفاء. أنا